بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والقرآن ذلك فللذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قر فلا أدر ولا تحين مناص. وعجبوا أن فقال أنفلنيها هذا رزقنا ما